لهم حق التشريع والتبديل، فغيروا فخلص مشيت معهم. ها لأن محكمة أخيرا لما الكنيسة بعثت لهم ورق بأن احنا في قرارات مجامع بأن الذكر يرث مثل الأنثى نمشوها كده، في واحد رفع قضية أن الشريعة المسيحية ما فيهاش وأن احنا عايزين نورث للذكر مثل حظ الأنثيين كما كان طوال يعني عقود طويلة. فالكنيسة دعمت مسألة المساواة، فهم عشان النص الدستوري بأن مبادئ شريعتهم يتحكمون إليها في الحاجات الأحوال الشخصية، فلذلك فعلوا ذلك. قال وكان من تبنى رجلا دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى أنزل الله ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب فمولا وأخ في الدين. اللي كان معلوم له أب كان مين؟ زيد رضي الله عنه، كان اسمه زيد بن محمد، ومعروف أبوه أنه هو زيد ابن حارثة مولى النبي عليه الصلاة والسلام، بس كان قبل ما تنزل الآية سورة الأحزاب كان اسمه إيه؟ زيد بن محمد. لما نزل تحريم التبني رد إلى أبيه سالم، لم يكن معلوم الإيه؟ الأب، فسمي سالم مولى أبي حذيفة. فجاءت سهلة فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا، يعني مبتذلة في ثياب المهنة أو في ثوب واحد يظهر منها ما يظهر للأبناء والمحارم وغير ذلك، وكان متربي، هي اللي ربته، وكان يرونه ابنا. قال وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه 5 رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. هذا حديث صحيح ثابت. عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت أم سلمة لعائشة رضي الله عنها إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل عليه. فقالت عائشة رضي الله عنها أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك. صحيح، رواه أبو داود. والمختار من هذين القولين ما حققه ابن القيم. هو عندكم مسلم؟ هو في مسلم صح؟ نعم، هو رواه مسلم. والمختار من هذين القولين ما حققه ابن القيم. قال إن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا بمخصوص ولا عام في كل أحد، يعني ولا عام في حق كل أحد، كل واحد، ولا عام في حق كل واحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة. وليس فقط في الحجاب، بل حاجة المرأة إلى محرم، وحاجة المرأة إلى يعني راع يرعاها في ظروف معينة. يبقى الأمر ده إن الأصل عدم تحريم رضاع الكبير كالأدلة الواضحة، ويستثنى من ذلك ليس فقط أبو سالم مولى أبي حذيفة. يعني القول الجمهور بيقولوا إيه مع الأحاديث الصحيحة؟ يقولوا هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة فقط شخصيا. ابن القيم وده القول الراجح بيقول هنقول بحالة سالم مولى أبي حذيفة وبمن كان على مثل ذلك من الحاجات،

لا أحسن الأقوال رغم أنه ليس قول الجمهور عشان نبقى عارفين يعني. والقول الثاني اللي بيقول أن رضاع الزوج محرم ده قول شاذ ضعيف ولو كان يعني قال به بعض أهل العلم. لا قول الجمهور أنه لا يحرم بس لا ما يجوزش مش هيأثر طب هترضى عليه احنا بقول وقتي هل يلزم من ذلك كشف الثدي لو الجمهور اللي بيقول لا يحرم هيقول لا يجوز أن تكشف ثديه القول الثاني طيب بعض العلماء بيقولوا تكشف وبعضهم يقول لا تكشف للحاجة زي المرض فبيقول أصلا كشف العورة يجوز للحاجة ولا يحرم مطلقا لأن الأدلة دلت على جواز أن يطبب الرجل المرأة وأن تطبب المرأة الرجل حديث النساء في الحرب فقالوا كشف العورة كذا وقول علي رضي الله عنه والمقداد للمرأة التي معها الكتاب لا تخرجين الكتاب أو لنكشفن الثياب المهم يعني أن القضية دي بعضها كده وإحنا بنقول أن الحقيقة الدليل دل على عدم جواز كشف العورة وأن الحاجة تتحقق بغير كشفها بأن تعصر اللبن ويشربه ذلك ليه المحتاج إلى إرضاعه معلوم ان الحاجة بحسب حال كل واحد يعني كل حد يعرف ظروف معينة وكما ذكرنا اما اذا كان الرضيع دون سن التمييز اللي هيرضع ده كبير بس دون سن التمييز يعني عنده 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين فانه يرضع مباشرة لا حرج في رضاعه مباشرة لانه دون سن التمييز ما بعد سن التمييز سن التمييز العقلي 7 سنين سن التمييز في الأمر الشهوات هو لم يسمى سن التمييز وإنما سمي إيه أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فالسن ده متفاوت من 7 إلى 10 ما بعد ذلك لا يجوز كشف العورة فيظل الحكم الشرعي على ما هو عليه من عدم جواز كشف العورة ويظل تحقيق الحاجة ممكنا من خلال شرب اللبن كنت هتقول حاجة لا ده مش قول ثالث ده تفسير صحيح لقول عائشة يعني كلام ابن القيم ده تحقيق ده هو في الحقيقة تفسير صحيح لقول عائشة وعلي وعروة ومن يقول بهذا القول لأنهما في الحقيقة ما أطلقوهوش إنما قالوا ما عند الحاجة طفل اللي عنده 2 سنين وشهر ولم يفطم عند الجمهور لا لو رضع لا يحرم هيرضع ما يكفيه خلاص اللي موجود في الستر يقول ابن القيم فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه وأما من عدا فلا يؤثر إلا رضاع الصغير وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله عليه والأحاديث الباقية للرضاع في الكبير والأحاديث النافية للرضاع في الكبر النافية إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة أو عامة في كل الأحوال فتخصص هذه الحال حال الحاجة حال الضرورة حال المشقة من عمومها تخصص هذه الحال من عمومها وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص لشخص بعينه لأن ده أصعب أنواع التخصيص انك تقول الاحكام الشرعية كلها كوم واحد فقط من المكلفين هو اللي هذا يخصص به ماشي كده ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كثر تخصيصه